أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة حج بيته الحرام، قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعادها ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، أو في رواية: فمن زاد فهو تطوع. وكان ذلك في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي سنة التسع لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر أبا بكر على الحج، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وأرسل في إثر علي بن أبي طالب يتلو على الناس سورة براءة ويعلن في الموسم: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة من الهجرة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحج، فاجتمع إلى مدينة خلق كثير، ووافى الموسم خلق كثير أيضا، فقاد النبي عليه الصلاة والسلام الحجيج بنفسه عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه القرآن وهو يبينه لهم. وصفة حجته عليه الصلاة والسلام أنه خرج في ليلة في 25 من القعدة أو 24 من القعدة إلى ذي الحليفة، وبات بها المعروفة الآن بأبي أرعلي، وبات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. ثم لما أصبح وحان وقت الظهر اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما استقلت به راحلته، مهلا بالتوحيد، قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يلبون معه، ويزيد بعضهم: لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرهم على ذلك. وفي ذلك اليوم شاء الله سبحانه وتعالى أن تلد أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ابنها محمد، فقالت: يا رسول الله، كيف تأمرني؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فكان الواجب على المرأة إذا وافت الميقات وهي حائض أو نفسها وهي تريد الحج أو العمرة، فإنها تحرم ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر رضي الله عنه، يقول: نظرت فإذا يمينا وشمالا ومن أي الجهات، فينقطع بصري دون أن ينتهي لكثرة الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، وقد أحرم الناس بالأنساك الثلاثة: منهم من لبى بالعمرة، ومنهم من لبى بالحج مفردا، ومنهم من قرن. وتوجه عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل عليه، وهو يعلم الناس كيف يلبون وكيف يسيرون، وهكذا حتى وصل إلى مكة المشرفة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، مثل تاريخ أمس. وشاء الله أن عائشة أيضا في أثناء الطريق جاءتها العادة الشهرية الحيض، ولله في ذلك حكمة، فدخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال: ما لك؟ فأخبرته، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ضحى يوم الرابع، وأول عمل بدأ به أن توضأ وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. بدأ بالحجر الأسود مكبرا عليه الصلاة والسلام جاعل البيت عن يساره، ورمل ثلاثة الأشواط الأول ومشى أربعا، وانطبع عليه الصلاة والسلام يعني أخرج كتفه الأيمن في أثناء الطواف. كلما حاد الحجر عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله حتى انتهى من الطواف، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروة. ولما فرغ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، قصرون ويجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت معكم. وأهدأ عليه الصلاة ساق الهدي معه، أتى من المدينة بـ63 بدنة، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن بـ37، كل الجميع صار هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة. وأقام عليه الصلاة والسلام في الأبطح، تعرف آنذاك بالبطحة وتعرف الآن بالأبطح، أقامه أصحابه عليه الصلاة والسلام صبيحة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وفي اليوم الثامن المعروف يوم التروية أمر الذين حلوا أن يحرموا، فأحرموا ولم يأتوا للبيت بعد الإحرام، يطوفوا لا بين الصف بين البيت ولا بين الصفا والمروة، بل الكل توجهوا إلى منى، وصلى بها عليه الصلاة والسلام الصبح، وصلى بها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ومعه أهل مكة وغيرهم، يعني يكسر الصلاة عليه الصلاة والسلام، كل صلاة يصليها في وقتها. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفات، وأصحابه ما بين ملبن ومكبر ومهلل، ولا يعيب واحد على الآخر، كل يعني يذكر الله عز وجل، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية اللي تعرفونها، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يسبح الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن هذه السنة بالنسبة للمتوجه إلى عرفات، ما بين ملب ومكبر ومهلل ومسبح وحامد لله عز وجل وداعي. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى نمرة، ونمرة هذه محل قبل عرفة بقليل، فإذا قبة من شعر، يعني بيت من شعر قد ضرب له هناك، فاستظل به عليه الصلاة والسلام. ولما زالت الشمس أمر براحلته القصوى فرحلت، يعني وضع عليها الرحل، فركب عليها عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن عرنة. وعرنة مكان بين نمرة وبين عرفة، اللي هو محل المسجد اليوم، محل المسجد ترونه الآن، هذا الآن ليس من عرفة. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة المشهورة، فأرسى فيها قواعد الدين وبيّن للناس ما يحتاجون إليه، وأوصى عليه الصلاة والسلام بحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأوصى بالتمسك بكتاب الله عز وجل، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية كتاب الله وسنتي. واستوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فأوصى عليه الصلاة والسلام بحقوقهن وحث عليهن، وقال: ولهن عليكم كسوتهن، يعني إطعامهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم ألا يطئن فروشكم أحد تكرهونه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وقال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب. يعني بيّن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه أن هذا البلد هو مكة، وأن هذا الشهر شهر محرم شهر عظيم، وأن هذا اليوم يوم عظيم اللي هو يوم عرفة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال عليه الصلاة أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء ونكتها إلى الأرض قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يعني يشهد الله جل وعلا على اعترافهم بأنه بلغهم. قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني اللي حاضر يبلغ الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. ولما زالت الشمس أمر المؤذن فأذن، أمر بلالا فأذن، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان وإقامتين. ثم توجه عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة حتى أتى إلى المكان الذي يقع الآن من الناحية الشرقية الجنوبية عن المعروف الآن بالجبل عرفات. فجاء وقف هناك عليه الصلاة والسلام عند الصخرات وجبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى وهلله وكبره، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وقد تساءل بعض الصحابة هل كان صائم أو مفطر، فأتت إليه أم الفضل بن العباس بقدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون وهو راكب على دابته. فكانت السنة فاستقرت السنة أن من بعرفة الأفضل له أن يكون مفطر ليكون أعول على الذكر والدعاء. وأما الذين ليسوا في عرفة يعني اللي ما حجوا فالسنة في حقهم والمستحب لهم أن يصومون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام على الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل وسؤاله المغفرة والعتق من النار، وأكثر عليه الصلاة والسلام من الدعاء. وليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، علينا أن نحترم هذا اليوم ونقدر حق قدره، وأن نبتهل الله عز وجل ونتضرع إليه سبحانه وتعالى. فلما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا أردف معه أسامة بن زيد ودفع عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ماسك زمامها بيده اليسرى حتى إن رأسها لا يصيب موضع رحله، يعني لا يصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر في الإيضاع يعني في الإسراع. فإذا وجد عليه الصلاة وكان يسير العنق يعني السير المنبسط، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع حتى أتى مزدلفة. فأمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم نام عليه الصلاة والسلام تلك الليل حتى أصبح. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام وبرق الفجر أول الصبح صلى عليه الصلاة والسلام الصبح، ثم وقف عند مشعر الحرام يهلل الله ويذكره ويكبره ويحمده. قبل أن يتجاوز عرفة قال وقفتها هنا يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وقال وقفتها هنا أي في مزدلفة، وجمع كلها موقف اللي هي مزدلفة. فلما أسفر جدا دفع إلى منى عليه الصلاة والسلام وقد أردف معه ابن عمه الفضل بن العباس. فلما وصل أوفى وقال للفضل القط لي حصيات, فلقط له سبع حصيات من فوق الحمص ودون البندق مثل دمن الغنم بعار الغنم, يعني ليست كبيرة كحالة الناس اليوم يرمون بالحجارة الكبيرة ولا يرمون بالأحذية والشباشب, وإنما حجر متوسط هكذا مثل حبة الفول. قال فأخذ عليه الصلاة والسلام الحصى في يده يقلب عليه الصلاة والسلام يده الشريفة ويريه الناس يقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو, يعني الزيادة, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدفع عليه الصلاة والسلام ولم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة, وهي رميها تحية منى, وجمرة العقبة هي الحد الشمالي من حدود منى مما يلي مكة. فرماها عليه الصلاة والسلام وقطع التلبية واشتغل بالتكبير يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى انتهى من السبع. ثم لما فرغ نحر هدي عليه الصلاة والسلام, نحر بيده الشريفة 63 بدنة, ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه ينحره, ودعا الحلاق وحلق عليه الصلاة والسلام رأسه, وأمر أن يؤخذ من كل واحدة بضعة يعني قطعة من لحم وجمعت في قدر فطبخت, فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها وتحسى من مرقها يعني شرب من مرقها عليه الصلاة والسلام, وطفق الناس يسألونه وكفر الفتوى عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل وقال يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. جاء آخر وقال يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. قال السائل فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيب ونزل إلى البيت إلى الكعبة المشرفة وطاف طواف الإفاضة وصلى بالناس الظهر, ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا بعد وصلى بهم عليه الصلاة والسلام, وأقام بمكة في منى ثلاث ليالي منى يبيت بها ويرمي الجمار إذا زالت الشمس, وبقي هناك في منى إلى اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث بعدما تزول الشمس. ولما رماها في اليوم الثالث عشر نزل عليه الصلاة والسلام ومعه صحبه الكرام فنزل بالأبطح, فقالت عائشة رضي الله عنها وكانت كما ذكرت لكم من قبل حاضر, وجاء يوم يوم التربية ولم تطهر بعد, فأمرها أن تدخل الحج على العمرة, وهذه هي السنة. المرأة إذا كانت أحرمت وأتت العادة الشهرية وجاء يوم التربية ولم تطهر بعد فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتقف في عرفة وتفعل جميع المناسك مع طواف البيت ولا حجها كامل ما في نقص. عند العامة الآن أن المرأة اللي تقف في عرفات وعليها العادة إن حجها في نقص, هذا خطأ. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت وعليها العادة الشهرية وأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بصحة حجها وعمرتها, ولا كلمة لأحد مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم عليه. فالحاصل أن عائشة لم تطب نفسها وقالت يا رسول الله إنكم ترجعون بحج وعمرة وأرجعنا بعمرة, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا هو ميقات من يريد العمرة هو في مكة, لا بد يخرج أدنى الحل وأدناه التنعيم, يعني يخرج الحل وأقربه التنعيم, وأقرب أقرب حدود الحرم جهة التنعيم حوالي 3 أميال, يعني يمكن يطلع في حدود 4.5 كيلو 5 كيلو قريب جدا, يعني العمران متعدي له. فالحاصل أن عبد الرحمن ذهب بأخت عائشة رضي الله عنها وأحرمت من هناك, ولو كان يجوز الإحرام أحرم بها من مكة ولا يحتاج يطلع بها الليل يروح الليل ويتعب, خلاص كان تحرم الأبطح وتنزل, لا قال اطلع إلى التنعيم. نعم. فجاء وطاف بها وسعى وقصرت, فلما قرب الفجر جاءوا فأخبروا أنهم فرغوا, أمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل, فنزل عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع وطاف عليه الصلاة والسلام للوداع في الليلة 14 من ذي الحجة في طواف الوداع بالبيت، وصلى بالناس الصبح تلك الليلة يعني صلاة الصبح ذلك اليوم اليوم 14، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وفي كل مناسبة يعني كل مناسبة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني هذا فيه إذن أن في قرب دنو أجله عليه الصلاة والسلام، اللهم استعان. وصحيح بالفعل راح ولا عاد رجع عليه الصلاة والسلام، توفي من المدينة. قال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأصبحت هكذا حج نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه خروجا من المدينة وانتهاء وعودة إلى المدينة، هكذا حج النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الحاج أيها الإخوان أن يتعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام ليتأسى به في حجه وليقتدر. وكانت الآن حجة النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ينهلها العلماء ويرتشفون من معينها، وألف فيها أهل العلم وكتبوا بها الكتابات الكثيرة الطويلة وألفوا المناسك كل من هذه الحجة المباركة، وقد شهدها خلق كثير يقدر ب112,000 الذين حضروا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ساروا معه من المدينة، والذين وافوا موسم أيضا من أهالي مكة وما جاورها من البلدان والقرى ومن كل مكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الناس في وقت مبكر أنه سيحج هذا العام، فحضر خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي. ولا شك أنها مكرمة مبخرة لمن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به، والحمد لله. هذه حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، ورواها الثقات عن الثقات وهي وصلت إلينا والحمد لله، ووصفها أيضا العلماء والمحدثون وذكروا تفاصيلها، أنا أجملت لكم إجمالا، وإلا على كل حال هي موجودة الآن في الكتب الحديث كتب أيضا الفقه، والحمد لله مبسوطة وموضحة ومبينة، ومن أحب الرجوع إليها فهي موجودة. هذه نبذة عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة نتلاول هذه الحجة بشيء من التفصيل فيما يلزم الحاج عمله وفعله، ونظرا لأن يتوقع أن الأسئلة كثيرة فأختم بهذه الكلمة ونكتفي بها الآن، ونتقبل الأسئلة بعد ذلك، وأختم بهذا الدعاء المبارك، أسأل الله أن يتقبل من الجميع. أمين. هذا ونسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يصلح وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم للعمل بما يرضيه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نسمع الأسئلة بموجب الأوراق اللي معنا الآن، اللي اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث يا رحمن الله، اللهم أسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هجم ولا بلاء ولا غرق، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. يقول السائل أرفع صوتك وأنا أعيد السؤال أيضا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ورحمة الله وبركاته، حجيت أنا وزوجتي ومعنا طفلة عمرها سنتين، وأمرت أمها أن تغسلها وتلبسها ثيابا نظيفة وتنوي عنها بالإحرام، وحيث أن الطفلة صغيرة لم تبلغ سوى سنتين فقط ألبستها أمها سروالا صغيرا، وكان ذلك على غير علم مني، ولم أره إلا في الطواف، فهل عليها شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل ويقول أن حجه وزوجته ومعهم طفلة، يعني بنت، وأنه يعني أمر الأمة أن يعني تغسلها عند الإحرام وأن تنوي عنها الإحرام، وأن البنت رأى عليها سروارا وهي تطوف. الجواب لا شيء في هذا، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس اللباس، تلبس القميص، دراعة، تلبس السروار، الفنيلة، الشراب، كل هذا اللبس المخيط ممنوع من الرجال، أما النساء فلا يمنعن منه. المرأة فقط ممنوعة من الجوربين، من القفازين اللي هم الجوربان اليدين والنقاب فقط، وأما كونها تلبس فنيلة، تلبس سروار، تلبس دراعة ضافية، هذا مطلوب، تلبس شراب، ما في هذا شيء. فإذا كون البنت عليها سروال ما يضر هذا. نعم. يقول تكمل السؤال: وهل الطفل المذكور عليها هدي علما بأننا نوينا جميعا العمرة متمتعين؟ يسأل أيضا ويقول: وهل الطفلة عليها هدي لأننا متمتعين؟ الجواب نعم، إذا أحرمت بالصغير فإنه يلزمك كما يلزم الكبير من يعني أفعال العمرة إن كان معتمر، وأفعال الحج، وكذلك أيضا الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. حكمه حكم الصغير، إلا أنك تفعل عنه ما يعجز عنه من الأعمال كرمي الجمار وتطوف وتسعى هكذا. ولكن الحج بالصغير الحقيقة فيه تعب، لكن فيه أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع اللي ذكرت لكم الآن، اعترضت إليه امرأة وهو في الروحة فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج ومعاطفك؟ قال: نعم، ولك أجر. فأنت إذا حججت بطفلك أو طفلتك فلك أجر، لكن ما يلزمك هذا، ما يلزمك أن تحجي الولد الصغير من البنت أو الولد، ما يلزمك أن تحرم به للحج ولا العمرة، لكن إن فعلت وصبرت على ما ينالك من المشقة فلك أجر في هذا إن شاء الله تعالى ولو حج. نعم. ولكن ما تجزي عن حجة الإسلام، إذا بلغ فلا بد وأن يحج، لقول ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أي قال: أيما صغير حج وبلغ الحنث فعليه حجة الإسلام. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سائلة تقول: كانت حامل ووفاء حملها في العشر الأول من شهر شوال، ولكن لو قدر الله أن تسقط حملها في هلال رمضان، فاستمرت بها حالة النفاس إلى بعد رمضان، وبعد أن طهرت صامت بعض الأيام، ولكن بقي عليها بعض الأيام، وهي الآن بحاجة، وهي الآن حاجة، فهل حجتها صحيحة؟ يسأل ويقول: الامرأة كانت في رمضان في النفاس أسقطت مولودا، وأنها لم تصم رمضان، ولكن بعدما طهرت شرعت في الصيام، ولكن إلى حد الآن لم تكمل الصوم وقد حجت، فهل حجها صحيح؟ الجواب نعم، حجها صحيح، ولا يضر كون باق عليها أيام لم تصمها، إذا إن شاء الله رجعت إلى بلدها فتصوم الباقي، وحجها صحيح ما في إشكال. نعم. يقول: هل تكمل بعد رجوعها؟ نعم، تكمله بعد أن ترجع إلى الحج، بعد أن ترجع من الحج إلى بلدها تكمل إن شاء الله تعالى صيام رمضان، ولا يلزم أن تكمله متتابع، لو صامت متتابع كان حسن، وإن صامته أياما واستراحت أياما فلا شيء في هذا، المهم أنها تهتم وتعنى به، لأن دين عليها، دين في رقبتها، لا بد من أداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سائلة تقول أنها متزوجة من ابن عمها وأنجبت له 4 أولاد ذكورة، لكنها كانت تعاني من أمراض التهابات باطنية مما أدى إلى سقوط أولادها المذكورين قبل وفاء الحمل، ويخرج مرضى، وقدر الله أن ماتوا على أثر تلك الأمراض، وتقول أنها اشتدت بها الأمراض وتغلبت على مرة زمان أولادها أو موت أولادها، حيث أن تلك الحالات متتابعة، نسأل وتقول: ذهبت عليها بعض الأيام من رمضان ولم تعرف كم عدد تلك الأيام، فماذا عليها؟ يسأل الأخ تسأل الأخت وتقول إن عليها أيام من رمضان ولكنها ما تعرف كم عددها. الجواب إن عليها أن تحتاط تقد يعني هي عليها أن تحتاط. فإذا قالت إن عليها مثلا من رمضان 10 أو 8 فلتجعلها 10 وهكذا يعني تحتاط وتصوم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أن عليها أنها تحتاط. إذا كانت من رمضانات متعددة تحتاط كم أيضا تركت من كل شهر وتصوم إن شاء الله تعالى. وبالنسبة إذا كان غير رمضان القريب يعني مر عليها رمضان آخر غير هذا رمضان القريب فإنها إذا كانت لم تصمه وهي صحيحة فتعتبر مفرطة عليها أن تطعم عن كل يوم مع القضاء مسكين. أما رمضان القريب فلا عليها إلا القضاء فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أن أوكل عن رمي الجمار يوم 12 ذو الحجة لأسباب عندي لأسباب. يقول عندي ضيق في التنفس في الأنف وقبل سنتين حججت ويوم 12 ذو الحجة عند الرمي ضاق تنفسي. يسأل الأخ ويقول أنه يريد أن يوكل في رمي الجمار نظرا لأن عنده ضيق في التنفس.